وننسى مش عارف ازاي وبعد سنين حبك وحكي لسه سبتك وقلت أمي يومين وصيري هرتاح وننسى مش عارف ازاي وبعد سنين حبك وحكي لسه وبعد سنين حضنك بيه وحشني ليه.